إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد حذرنا في الجمعة الماضية من جريمة الزنا والأسباب المفضيها، لأن ظهور هذه الفاحشة في المجتمع يا عباد الله، وتيسر تحصيلها وانتشار أسبابها من أعظم أسباب غضب الله جل وعلا ومقته وعاجل عقوبته وعذابه، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه لما خسفت الشمس قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. الله أكبر. احذروا من الزنا عباد الله، واحذروا من الأسباب التي تؤدي إليه. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بالأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا، فاسمعوا واعوا يا عباد الله. أولاً، من الأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا الخوف من الله جل وعلا، وذلك باستحضار هيبته وخشيته وتذكر وعيده وعذابه لمن عصاه. واعلم يا عبد الله أنه إذا امتلأ القلب بالخوف من الله جل وعلا كان مبتعداً كل البعد عما نهى عنه، كما قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الله أكبر. الخوف من الله جل وعلا يجعل لك بصيرة في قلبك يا عبد الله. نعم، يجعل لك بصيرة في قلبك، فتترك الحرام بجميع أنواعه وتبتعد عن السبل الموصلة إليه. ثانياً، ومن الأسباب الحاسمة لمادة الزنا والتي تبعد العبد عن الكثير من غم النفس وقسوة القلب، غض البصر عما حرم الله غض البصر عما حرم الله، امتثالاً لقول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال ابن كثير رحمه الله: هذا أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم الله عليهم، فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم، فإن اتفق أن وقع البصر على ما حرم الله من غير قصد فليصرف بصره سريعاً، كما روى مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجة فأمرني أن أصرف بصري. ويدخل في هذا عباد الله غض البصر والبعد عن جميع المرئيات البصرية الموجودة في زماننا على الفضائيات وما يبث في شبكات الإنترنت وما فيها من مشاهد تحرك أحاسيس الناس وتثير شهواتهم. ثالثاً، ومن الأسباب الواقية من شر معصية الزنا عباد الله الزواج، وهو حصن حصين يتحصن به المسلم فيكون مانعاً له، فيكون معيناً له على البعد عن فاحشة الزنا، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رابعاً، ومن الأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا الصيام عباد الله. نعم، الصيام الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشد إليه من أراد أن يتزوج ولم يستطع، لأن من أجل حكم الصيام تحقيق تقوى الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خامساً، ومن الأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا تحريم الشريعة الإسلامية مس المرأة الأجنبية، لأن المس يا عباد الله من أعظم دواعي الغريزة وإثارتها. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله وأعلمهم بالله وأخوفهم منه كان لا يصافح النساء ولا حتى في البيعة التي من شأنها التصافح تأكيداً للعهد وتوثيقاً للعقد. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. سادساً، ومن الأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا عباد الله البعد عن أماكن الاختلاط بين الرجال والنساء، لأن الخلطة يا عباد الله، لأن الخلطة الدائمة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا بحمد الله جل وعلا مما لا يخفى خطره وضرره على كل منصف. سابعاً، من أبرز الأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا عباد الله المحافظة على الصلاة مع تحقيق أركانها وواجباتها وشروطها، لأن من أدى الصلاة على وجهها الشرعي ابتعدت به عن كل تلك المزالق وجعلته مرتبطاً بالله جل وعلا وحده. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون، لقد حثنا ديننا الحنيف على عدم التعدي في طلب حاجاتنا وشهواتنا، ولهذا لم يكلفنا ما لا نستطيع، ولم يحرم علينا تلبية رغباتنا وشهواتنا، لكنه اشترط علينا أن نحصلها مما أحل الله لنا، حتى لا نكون عادين ومعتدين. وهذا لقول ربنا جل في علاه في وصف أهل الجنة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فربنا جل في علاه يا عباد الله يثبت في هذه الآيات أن تحصيل شهوة الفرج من غير ما أحل الله جل وعلا من زوجة أو ملك يمين هو عدوان ليس من عمل المؤمنين الموعودين بجنات النعيم المقيم. لهذا أمة الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. فهذا وعد بالجنة وضمان من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لمن صبر على ما حرم الله وحفظ فرجه من الزنا ولسانه من الكلام الحرام. بل إن ديننا الحنيف يا أمة الإسلام لا يكتفي بتحذيرنا من قضاء شهواتنا بالحرام وتوجيهنا إلى ما أكرمنا الله جل وعلا به من الحلال، لكنه أيضا يزيد على ذلك بأن يجعل الإنسان مأجورا وهو يقضي شهوته في الحلال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم هذا الدين الحنيف. وهل هناك أحفظ لكيان الأفراد والأمم والمجتمعات من التمسك بهذا الدين العظيم؟ ولذا قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله يا عباد الله إني لأتعجب كل العجب من عبد يهرب من مرضاة الله جل وعلا إلى عذابه الأليم، ومن راحة الآخرة إلى شقاء الدنيا والآخرة، وذلك حين يرفض أن يقضي شهوته في مكان طاهر أحله الله جل وعلا له، لا يأتيه إلا هو، وكلما أتاه تكتب له الحسنات، ثم تجده يبحث عما حرم الله عليه، وقد يكون مكانا خضرا قد ولغ فيه الفساق والفجار والمرضى. أي عقل يا عباد الله، أي عقل يدل على هذا؟ وأي دين يرضى هذا؟ والأعجب يا عباد الله، الأعجب من ذلك أن يدفع مقابل هذه النجاسة وهذه القذارة الأموال الطائلة التي يُسأل عنها يوم القيامة. فالحذر أمة الإسلام، الحذر من الوقوع في هذه الجريمة القذرة ومن الأسباب المفضية إليها. وعليكم بإخلاص أعمالكم لله، أخلصوا أعمالكم لله جل وعلا، واسألوه الثبات على الدين،